أي يوم ما يلا أبدا Thank you. حققتها لي فيها أحلى لسانة ما قلتهاش ما قلتهاش اللي فات من عمري كان لك من زمان

منساهاش منساهاش. هي أيامي هي أيامي ذكريات حبي وحبك ما انساهاش. هي أيامي اللي قلبي فيها عاش. ذكريات حبك ما انساهاش ما انساهاش. هي أيامي اللي قلبي فيها عاش فيها أحلى قلتها وحققتها من عمري كان لك من زمان. واللي باقي منه جاي لك له أوان. واحب تاني ليك وأقول لقلبي إيك. وأحب تاني ليك وأعمل في حبك إيه. ده مستحيل قلبي ميت. ده مستحيل قلبي حكايه في العمر كله.